يقول السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم ولم يتردوا لا ترجعوا بعد الكفار يظلم بعضكم رقاب بعض، وقد ضرب الصحابة رقاب بعضهم، وإذا كان الصحابي عدلا فماذا نقول في شهادته في صحابي آخر يزح؟ فماذا نرد على هذا؟ ويقول الثاني شيخي بارك الله فيك، لماذا كلما طرحت طاولة الإصلاح ما بين السنة والضوابط من نزاع تردون أنه لم يجمعنا معه شيء حتى يفرقنا؟ ولماذا لا يحاول السنة والضوابط إصلاح المشاكل التي بينهم من مبدأ المشكل عوض الاكتفاء على الحاضر وإهمال الماضي الذي جمعه قبل أن يفرقه؟ قضية هذا الحديث لا تشعر بعض الكفار من بعضكم من قال الراهبين، هذا ليس فيه ما يدل على هذا الأمر، لأن التقاتل بين المسلمين لا يدل على الكفر. الله سبحانه وتعالى يقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والمنهج المتبع عند الفقهاء هو رد المتشابه إلى المحكم. فهذا الحديث يجب أن نفسر بذلك الحديث الآخر ولا بد أن يجمع بينهما. أما كونهم يضرب بعضهم رقاب بعض في تلك الحروب فقد ذكرنا بما في الكفاية بأن هذا غير مؤثر. أما كون بعضهم يجرح بعضا وكون بعضهم يقول بأن هذا مجرد مزرع فهذا لا يؤثر فيما قررناه سابقا. لأننا قررنا سابقا قاعدة أصلية في هذا الباب، وقلنا بأنها المرجع في هذا الباب، وكل ما يرد من الأدلة الأخرى لا تقارن بها، فلذلك وجب أن يحكم ذلك الدين القطعي وما سواه يصرف ليتفق معه أو قد يرد. الإصلاح بين الروافد والسنة أو دراسة الرغيب بين السنة معلنا على السنة لا يرد في على السنة وش كانت السنة دولة مجمع مع السنة غير كاهل بين المؤديه والأهل الملتزمين لن يجتمعوا فكتسمعوا بين الأرض وشنا عندنا المشكلة بين الجمع الجمع على أنواع الجمع الديني هذا مستحيل لا نبقى جهن بالطول ما زال أن الجمع السياسي والاقتصادي وما شابه ذلك المسألة الأخرى. نحن نتحدث عن كون هذا الشيء هل يمكن أن يوجد له مخرج شرعي بحيث أنظر إلى الرافدي بأنه معذول هذا هو الهدف إذا حصل هذا فقط حصل الجمع وينظر إلي أيضا أنا في مذهبي بأنني معذول كما ينظر المالك للشافعي بأنه معذول وينظر الحنبلي للحنبي بأنه معذول ويجمع بينهما هذا الإسلام الواسع النظيف النقي ثم الاجتهاد لا يسلم في القضية. ولكن إذا كان الإنسان سينظر إليه باعتبار أنه كافر فمش ممكن أن الرافض ينظر إليه نحن بأننا لسنا كفارا أليس في كتبهم أن الناصب يشد كفرا من اليهود والنصارى؟ وإذا كان هذا يراك بأنك شد كفرا من اليهود والنصارى فكيف أغسل قلبه؟ أصعب من ذلك إذا صغيرنا يحيي العقيدة ديالو يمكن أن يزيل ما في قلبه حتى يكون هذا التوقف. يلا أسجد قل لي يعني يزيل ما في قلبه من أنني لست أشد كفرا من اليهود والنصارى وديك ساعة نشوفه من المسائل فهنا نشوفه واش كان شي مدخل ولا ما كان. ترى المصيبة أن هنا كنقلبوا على الود مع أناس لهم مشاريع عظيمة في إحكام القبضة على العالم الإسلامي ولهم فكر ولهم مدارس نظر ولهم مدارس معرفية فكرية فلسفية تخططنا بمراحل هذا يدعو على رسنا وجب دراسة الإلحاد في إيران هي دراسة الإلحاد في السعودية وجب أن يمشي فلسفة في إيران هي الفلسفة في الدول الإسلامية عندهم منظومة شرطون في الفلسفة عن تحقق الله ما منظومة تصل زوار ويجيزون على من أراد أن يجيز ما فقط كذلك حفظها الحكمة العالية للصديقين وهي في حقيقة للمولى صدر السراج المعروف صدر بن الشرازي فيلسوف مشهور التي جمع بين الفلسفة والتصور ووضع له مدرسة في السنة مدرسة الحكمة العالية هذا شرط في النظر عندهم هم يعملون بالنظر والفكر ويبحثون عن المسالك النظرية ولهم مشاريع متعددة في العالم الإسلامي القبضة عليه ثم يقول لأحد تصالح معه ويتصالح معه ولكنه ولا يريد أن يصالحه ويريد أن يستعمله أنا دلت هل هذاك ولد لازم قلت له ربما قبل هذاك وراء النص هي ما تصيدوش ولكن خالفه ولا واحد من النص صادره ولما صعد إلى السماء دار النص وشدو قال لي أنا هذا شدني قال لي فقه وقال لي فقه صورة من الغاشي فقني أنا هو حاجة استبشارهم وانتفاخهم لانتصار الفرس الذين هم مشركون على الروم الذين هم المشركون. شنو العلاقه بين قريش والفرس؟ عذابه الرحمن خاطر. والمسلمون لماذا هم اهتزوا؟ راه ليس بينهم رابط قوي بينهم وبينهم اهل الكتاب. راه هذه قضيه راه قضيه اصليه في الانسان، راه اصليه في الانسان. راه الامور ديال المعرفه وهذا واخا تبغي واخا تبغي. واخا تبغي تقول الاسلام دين الرحمه، الاسلام دين الشفقه، يجب علينا ان ننظر فيما هو خير لهذه الامه ولما ذكر، ولكن من يقبل؟ من يريد ان تناصي تتبع انتباع على قلب المسلم؟ ولا تعادي احدا ويتكرم رضي الله عنه، ولا تعادي احدا وتبكي على الحسن والحسين حين قتل ويبقى هذا الجرح غائلا في قلبي، ولكنك راكب، ولكنك ناصي، ولا تذهب، ما رايك؟ سنعرف رحم الله من عرف قدره وسكن دونه، سنعرف القدر ديالنا النظر الذي ينظر فيه الدنيا. الانسان تعرف راسو بانه ما يسواش ما غايقصد الحج علمانيا ما تنمش تيقول لك ليس في قلبي ديال الناس كلكم كلكم اصحاب شوقي اقول انا حرب حياتي لحياه يا في يا هادي انت عند السيسد الدركاني انت عند براغماتي انت براغماتي ياك مرحبا انت تكون ذات معول صاب مع نفسكم الا كنت هكذا تنبغي على الدين ديالنا تقربوا لنا ولا لا لا لا لا